أحدهما يبطل الخيار لأنه لا يعتبر الرضا من أحد الجانبين فكذلك منهما، والثاني لا يبطل لأنه معنى يلزم به البيع فلا يلزم به مع الإكراه كالتخاير. فعلى هذا يكون الخيار لهما في المجلس الذي زال عنهما الإكراه فيه حتى يتفارقا. حتى يفارقا، عندي نسخة حتى يفارقا نسخة. فإن أكره أحدهما بطل خيار الآخر كما لو هرب منه، وللمكره الخيار في أحد الوجهين. لكن مثل هذا يحسن إذا رأي أنهما سيكرهان يحسن أن يقطع الخيار، لأن كونه يبقى على خياره إلى أن يفترق من المجلس الذي زال فيه الإكراه قد يكون في مضرة ومشقة، قد يكرهان على التفرق لمدة يوم أو يومين أو أكثر. كمثل هذا ينبغي إذا حصل الإكراه أن يقول أحدهما، أن يقول بعضهما لبعض إيش لا خيار ويسقط الخيار. نعم. جاوبت السؤال. نعم. الظاهر أن المبايعة عن طريق التلفون بمجرد الإجابة والقبول ينتهي، لأنهما ليس في مجلس الآن، كل واحد في مكان. نعم. شيخ بارك الله فيكم، قلنا أن قول ابن فعل ابن عمر خطأ منه في فهم النص، لأنه ليس لا في فهم النص في أن التفرق يحصل بالبدل. نعم. هذا صحيح. نعم. هذا مو خطأ، وأنه ليس له أن يفعل فعلا من أجل إسقاط حق أخيه. نعم. وقلنا أنه يجوز له أن ينص على عدم الخيار. نعم. وقد لا يكون له غرض إلا إسقاط حق أخيه في الخيار. إلا إذا شاء قل لا. نعم. الآخر إذا شاء قل لا. يعني لو أن أحدهما أسقط الخيار ما يسقط خيار الثاني إلا برضاه. نعم. شيخ قلنا بأنه لا يسقط حق الخيار للمشتري ولو طالت المدة. إيش؟ لا يسقط حق المشتري في الخيار ولو طالت المدة. ما دام في المجلس. ما دام في المجلس. نعم. فمتى يعني هل بعد مضي 5 ساعات من العقد له أن نعم؟ وقلنا إن أراد فسخ الخيار فله الشرط أن يشترط. فأي وقت يعني يجوز أن يشترط؟ هو إذا تبايع على أن لا خيار لم يثبت الخيار من الأصل، وإن تبايع على وسكت فالخيار باقي، فإذا اتفق على إسقاطه سقط. وقولنا أسقط الخيار يعني برضا الآخر. يعني هو إما أن يتبايع على لا خيار فيلزم بمجرد العقد، إما أن يتبايع على لا خيار بينهما فيلزم بمجرد العقد ولا خيار، أو يسكتا ولما طال المجلس قالا نريد أن نسكت الخيار فاتفق على ذلك فلا بأس. أي معلوم صاحب الحق له أن يقول له. نعم. ثلاثة يا خالد. فصل. فإن تبايع على أن لا خيار بينهما أو قال اخترنا إمضاء العقد أو أجزنا العقد فيه روايتان. وقال بعد البيع. نعم. بعد البيع. نسخة. نسخة ولا زيادة. والله عندي نسخة. أو قال بعد البيع اخترنا. أو قال بعد البيع اخترنا إمضاء العقد أو أجزنا العقد فيه روايتان، إحداهما هما على خيارهما لعموم الخبر، والثانية لا خيار لهما لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وفي لفظ عجيب من المؤلف رحمه الله،

يفهم الناس أنه إلى أول الليل، مثلا إذا كان بينهم مثلا جلسات بعد العشاء أو بعد المغرب يفهم إلى هذا الوقت، وليس معنى إلى غروب الشمس. على كل حال إذا تعارضت الحقائق العرفية مع ما ذكر المؤلف فإننا نتبع الحقائق العرفية. نعم. وإلى الليل ثم تم الصيام إلى الليل. إذن القرائن تعين، لكن الأصل فيها أنها غير داخل، الأصل أن ما بعد إلى لا يدخل. نعم نعم يا أخوات. جرى العرف بارك الله فيك أنه إذا قال نصيب خذ الله يربحك انت ما في خيار، لكن لو تحاكم فالقاضي عاد ينظر في الموضوع، لكن ظاهر على الناس انه اذا قال نصيبك انتهى، ولهذا اذا اعطاه اياه يبدا ينادي على ساعه اخرى. نعم ثلاثه. نعم شيخ بارك الله فيك، قلنا ان الاحتكار هو منع كل ما يحتاج الناس اليه، وهناك نوع من المعامله في بعض البلاد أنه يأتي في موسم الحصاد في حصاد الأرز ويكون هو المحصول الرئيسي في البلاد، ويكون معه مبلغ من المال فيشتري به كمية معينة من الأرز ويخزنها عنده إلى أن يرتفع الثمن، أو يكون نفس الزارع يبيع مقدار حاجته ثم يبقي عنده باقي المحصول إلى أن يرتفع الثمن. أي ما في بأس، ما في بأس. إذا وجد غيره من يبيع ما في بأس، ما يدخل في الاحتكار. لا ما دام وجد غيره ما في بأس. نعم. وإن شرطاه ثلاثا أو ساعات معلومة فابتداء مدة أو. وإن شرطاه ثلاثا أو ساعات معلومة حدك التاء أو ساعات معلومة فابتداء مدته من حين العقد، لأنها مدة ملحقة بالعقد فكان بدؤها منه، ولأن جعله من حين التفرق. عندنا كالأجل، عندك كالأجل حتى نصف بعد منه، بعد قوله منه. ما عندنا شيخ من حين. ها؟ ما عندنا. كيف؟ إذا العقد ما عندنا من حين. فكان بدؤها منه. ابتداء مدته من العقد. لا عندي من حين العقد. ما عندنا حين. يعني في المطوعة. فكان بدؤها اللي عندنا أوضح ولا عاد يصلح من الأرض. نعم. فكان بدؤها منه كالأجل، ولأن جعله من حين التفرق يفضي إلى جهالته، لأنه لا يدري متى يفتر، لأنه لا يدرى متى يفترقان، ويحتمل أن يكون بدء مدته من حين التفرق لأن الخيار ثابت في المجلس حكما فلا حاجة إلى إثباته بالشرط. فعلى هذا إن جعل بدأه من العقد صح، لأن بدايته ونهايته معلومان، ويحتمل أن لا يصح لأن ثبوت الخيار بالمجلس يمنع ثبوته بغيره، وعلى الوجه الأول لو جعل بدأه من التفرق لم يصح لجهالته. في هذا نظر يقال نعم جهالة البداية صحيح، لأنهما لا يعلمان متى يفترقان، لكن جهالته نفسه ما في جهالة، والظاهر أن هذا أيضا يرجع فيه إلى العرف، والعرف أنه إذا لم يطل المجلس فالناس يتساهلون فيه. نعم لو طال المجلس فإن مثل بقي نصف يوم في مكان واحد وقد جعل الخيار ثلاثة أيام، إذا قلنا ابتداءه من العقد كم يبقى لهم؟ يومين ونصف، وإذا قلنا من التفرق يبقى لهما ثلاثة أيام. فنحن في مثل هذا نقول إذا كانت المدة قليلة فالأمر في هذا واسع، أما إذا كانت طويلة يعني يعلمان أنهما سوف يطول جلوسهما ف